إن ولي الله الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله: من قال هذا الكلام حفظه الله جل جلاله يوم ذلك. ولذلك كان الإمام الحسين عليه السلام يقرأ هذه الآية وشبيه هذه الآية كقوله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. وذلك عندما لقيه عبد الله بن مطيع العدوي وهو خارج من المدينة مشردا وطرودا في موضع يقال له الشريف، قال للحسين: جعلت فداك سيدي أين تريد؟ فقال الحسين عليه السلام: أما الآن فمكة، وأما بعد ذلك فأستخير الله تعالى بأمري. فقال له ابن مطيع: قال الله لك، جعلنا فداك سيدي، إذا أتيت مكة إياك أن تقرب من الكوفة، فإنها بلدة مشحونة قتل فيها أبوك وخذل فيها أخوك واغتيل بطعنة كادت تأت على نفسه الشريفة. سيدي إلزم الحرام، فأنت سيد العرب، لا يعدل بك أهل الحجاز أحدا، يتداعى إليك الناس من كل جانب، ولا تفارق الحرم فداياك عمي وخالي، والله لئن هلكت لنسترقنا بعدك. شكره الإمام ودعا له بخير وودعه وترك الديار في مثل هذه الليالي والأيام، تنعب فيها الآيا أو ينعب فيها الغراب، وتسري على المنازل التراب النياحة في دار. بطل البواجي التي وعدت تنوحين، وافد انا قصدي ملاذ الوافد حسين، من قبل مد فارقت هالبيت معمور، أهل السيادة وبهل السيادة وهالمنازل يسطع النور. ديوان ابو السجاد زاهد ديش لبدوه اجل صله وفاد كل ساعة وكل حين وهذا ما هو بيت النبوة والإمامة بيه التلاوة دام والهيبة علامة وهذا أبراب البلد يلعب بالهجام الحزن سافر وين قالت يا وافد جان تسألني عن الحال اسمع جوابي وارجع لا تحط الأرحال من جل وفود حسان سافر بخوته وعزوته وحتى النساوي سافر وخلاني ولا تقل لي متى يعود شوف النزل خالي وباب حسين مسدود راح العميد الجاي الشدات مقصود قصد العراق نيته يتدارك الدين مت في ايدك الوقفة حزين الباب داره اقصد الوادي كربلاء وتعرف اخباره ذبحوه ضامع نزوته راحت يساره خلاه مرمي على التراب بغير تجفيف والجان مقصوده من حسين الوفاده اي استرى قضى قضى وكلهم عينهم مطاعين قالها يروح لا يخلي من اخوانه وينم يقوم بواجبه ويلزم مكانه قالت بقى محمد ودهشة النار الزمان يرينا بعد إقباله علينا صدودا لست أنسى بها ليالي أنس مشرقات وعهدنا المعهودا يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اتبعني فيه